بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، الأخ فضيل كوسيانا هي لسوالي لاكو نيني حكم يا كسلميانا وقاتي وكواغانا أمي بكي الإمام أبو داود والإمام الترمذي حديث ينبايو amesema al-Imam al-Tirmidhi hadith hasan na vile vile amepokea al-Imam Ahmad wote hao kutoka kwa Abi Huraira radiyallahu anhu qala anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha intaha ahadukum ila al-majlisi atakapofikia mmoja wenu au atakapofika mmoja wenu kwenye majlis kwenye kikao falyusallim basi atoe salam فإذا أراد أن يقوم ناكتاك هندوك فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة حقيقة إلي سلام يا كوانزا سيني حق زيد كلك سلام يا بيلي صححه الألباني في حديث أمي صحيح الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي وغيره نكتك كتاب فيك فينجين لاحظ هي حديث إذا انتهى أحدكم إلى المجلس يعني أكفيك مجوين كوني مجلس فليسلم أتوي سلام فإذا أراد أن يقوم أكتاكون دوكا فليسلم بيا أتوي سلام فليست الأولى هاي تكوي لسلام يكوان زين نفاس زيد كلك سلام يبيلي ومعنى كما إلي سلام يكوان زين نفاس إنه مهم فيلا فيلا سلام يبيلي إنه مهم لنفاس الإمام المبارك فوري أليسيما كيفان يتعليق جيني هي حديثي كتك كتابو شاكي تحفة الأحوذي جزء يسابة كراسة ميا من نمبيلي نميا أن نتاتو قال الطيبي أنا سيما المبارك فوري رحمه الله قال الطيبي أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم ما نياكه كما vile salamu ya kwanza ni kutoa habari au kusimulia juu ya usalama wao min sharrihi inda al-hudur kutokana na shari yake wakati wa kuhudhuria fakadhalika thania vile vile ile salamu ya pili ikhbarun an salamatihim min sharrihi inda al-ghaiba kutokana na shari yake wakati wa kutokuwepo walaysat as-salamatu inda al-hudur na si usalama wakati wa kuhudhuria aula min as-salama inda al-ghaiba ni aula zaidi au ina nafasi zaidi kuliko salama wakati wa kutokuwepo bali thani aula bali vile vile salamu ya pili pia ni aula intaha pia al-Imam an-Nawawi rahimahullah amefanya ta'liq nimechukua baadhi ya ta'liq yake katika kitabu chake al-adhkar kurasa 258 anasema ظاهر هذا الحديث حديث أبي هريرة بيت لي صوما يكون بوكي فيك ونتو سلام نوكي وندوك ونتو سلام أنا سيما ظاهر هذا الحديث ظاهر يهي حديث أنه يجب على الجماعة رد السلام يكون بين باسوا جويا ولواتو ولقوا مكاكة ككاو وتو سلام على هذا الذي سلم عليهم جويا هو يأليوتو لي وسلام وفارقهم نفل فيل جوياك akiwaacha kwa kutoa salamu pia wanatakiwa waitikie salamu yake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh yake akisherehesha Riyadhus Salihin katika hii hadith anasema fi hadha alhadith anna ar-rajula katika hii hadith kwamba mtu idha dakhala ala almajlis fa innahu yusallim akifika kwenye majlis basi atoe salamu fa idha arada an yansarif na kitakuondoka wa qama wa faraqa almajlis na kainuka na akaachana na ile majlis fa innahu yusallim pia vile vile anatoa salam lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bidhalik kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kwa hilo waqala na akasema laysatil ula bi haqq min athaniya sio ile salamu ya kwanza ina haki na ina nafasi zaidi kuliko salamu ya pili yani anasema ibn Uthaymeen kama annaka idha dakhalta tusallim kadhalika idha farakta fasallim ukifika ukiingia kwenye kikao unatoa salamu vile vile ukiacha unatoa salamu ni katika kadhalik kuna katika risala ya Sheikh Bakr Abu Zaid risala ya Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid adabul hatif adabu ya simu yani imekuja katika risala yake an khatmil muhatafa bis salam yani kuhitimisha mtu akikupigia simu ukipiga simu unatoa salam vile vile ukihitimisha maongezi yako kwenye simu unatoa salam فعن أبي هريرة كيتاج أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم مجوين وكماليزة إلى المجلس كن يمجلس ياكي فليسلم أتوى سلام فإذا أراد أن يقوم أكتاك كوينوك نكوندوك فليسلم في أتوى سلام فليست الأولى بأحق من الآخرة siyo ile salamu ya kwanza yenye haki zaidi kuliko salamu ya pili amesema rawahu Abu Dawud pia amepokea Imam Ibn Hibban fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan marra ala rasulillah yakomba mtu mmoja alipita kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi majlisin na hali yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika majlis faqala salamun alaykum huyu mtu akatoa salam akasema salamun alaykum mtume akasema faqala 10 hasanatin ni thawabu 10 hasana 10 thumma marra akhar kisha kapita mtu mwingine faqala salamun alaykum wa rahmatullah akazidisha neno la rahmatullah katika salamu yake faqala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam 20 hasana thawabu 20 hasana 20 thumma marra akhar kisha kapita huyu watatu akatoa salam faqala salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mtume sallallahu alayhi wasallam akasema 30 hasana hasana 30 thawabu 30 faqama rajulun min almajlisi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema haya maelezo kuna mtu mmoja aliinuka katika ile majlis na anataka kuondoka walam yusallim lakini hakutoa salam ya kuondoka فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يكسيما ما أوشك ما نسي صاحبكم ما أوشك هذي هو جماعين هراك ميسهاو كشا ككمبوشا كسيما صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم أتاك بقجا مجوين كتك سهيم كتك مجلس باسية سلام فإن بدا له أن يجلس فليجلس akiwa na khiari akitaka kukaa basi akae wa inqama na akiondoka akiinuka kwa ajili ya kuondoka faliusallim pia atoe salam falaisatil ula bihaq min alakhira basi sile salamu ya kwanza yenye haki zaidi kuliko salamu ya pili hii hadith amesahihisha Sheikh Al-Albani katika kitabu chake Sahihut Targhib wat Tarhib na Sheikh Al-Albani pia ana fatwa iko katika YouTube ni kuhusiana na hili swala assalamu wakati wa kuja na wassalamu wakati wa kuondoka wallahu aalam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.